فعلا المثل الامازيغي كيقول ودادي غلينا رجاريفن ارى الله يصيادنا كمينت اما عن الفن فالفن فردي وجماعي والجماعي وردة فواحة يبان للعشاق مثل الشمس المروحة ويدوقوه مثل صلوات التفاحة الله الله أخوتي على راحة مع مجموعة أددنا الفراحة يكفينا من الإضاحة وأددنا بكل صراحة يغو كان دو سنت توقاس انت ريكتي دوسو مناي وريه مناي واش